قال أبو الطيب يمدح كافورا وقد أنشده هذه القصيدة الرائعة في شهر رمضان سنة 46 و300 للهجرة الشريفة. من الجآبر في زي الأعاريب حمر الحلى والمطايا والجلاذيب؟ إن كنت تسأل شكا في معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيب؟ لا تجزني بضنا بي بعدها بقر تجزي دموعي مسكوبا بمسكوب. سوائر ربما سارت هواديجها منيعة بين مطعون ومضروب، وربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها وخالفوها بتقويض وتطمين. جيرانها وهم شر الجوار لها، وصحبها وهم شر الأصاحب. فؤاد كل محب في بيوتهم ومال كل أخيل المال محروم. ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعاديب؟ حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلود. أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب؟ أفدي ظباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب، ولا برزن من الحمام ماثلة أوراقهن ثقيلات العراقيب. ومن هوى كل من ليست مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوب. ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغبت في شعر في الرأس مكذوب. ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريب. فما الحداثة من حلم بمانعة؟ قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال، أديبا قبل تأديب، مجربا فهما من قبل تجربة، مهذبا كرما من غير تهذيب. حتى أصاب من الدنيا نهايتها وهمه في ابتداءات وتشبيب. تدبر الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالنوب. إذا أتتها الرياح النكب من بلد فما تهب بها إلا بترتيب. ولا تجاوزها شمس إذا شرقت إلا ومنه لها إذن بتغريب. يصرف الأمر فيها طين خاتمه ولو تطلص منه كل مكتوب. يحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طويل الباع يعبوب. كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. إذا غزته أعاديه بمسألة فقد غزته بجيش غير مغلوب. أو حاربته فما تنجو بتقدمة مما أراده ولا تنجو بتجبيب. أضرت شجاعته أقصى كتائبه على الحمام فما موت بمرهوب. قالوا هجرت إليه الغيث؟ قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب. إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوب. ولا يروع بمغدور به أحدا ولا يفزع موفورا بمنكوب. بلى يروع بذي جيش يجدله ذا مثله